حصريا على موقع دي جي كيمو. مسنود على ايدي ما روحش لحد واقول له يا سيدي انا من عيله وابويا سعيدي علمني المرجله شايلني رجلي الحمد لله ربنا جنبي يا ما بيسيبنيش دايما وحدي يا جنبي في وقت الكعبله انا عيني شبعانه وانسان بتشوف مني خيانه يا الشقيانة يا زميلي كسبانه بشم ايديا بشبع بتمنى الخير للناس لما بحب بحب بيخلص ما ببعش لاجل سجارة وكاس لا بجلي ولا برجع من المعتمدية وكل الناس يا بتشهد ليا طول ما انا واقف على رجليا مش هتشوف وقعتي انا بس الوحش وعلى مبدأ يا ما بريح قدامي فوق ما التناح انا لسه بتحتي مش مشهور جامد بس انا مشهور ان انا جامد لسه واقف على حيلي وصامي زي الجبل واقف اسمي مشرفني واي راجل مظبوط يعرفني بكرف ولا حد بيكرفني والكل يا عارف عالكل بحط شروطي مصاحبش اللي يعكر مودي طيب بس بجحف ردودي مش بعرف اخبي هيغرك شكلي هي بس يابا ما شكلي مجنون ولا حد بيفرق لي بجيب حقي في ساعتها لا سلاح ولا آله بس انا جاهز لو ناوي هالي قدي الحرب ازميلي تعالالي عارفك هتخاف يا شريطه ما بقولش كلام افلام ولا متسوح وماشي يا حرام مستوره معايا وكله تمام مش زيك يا خيبتها متغفل فيكم كنت فاكركم طلعت تاريكو بتمرهموا للي بيديكو ناقصين عينكو فانيا ما شفتش في ولاكم وانتو تخلصوا في اللي هينكم معقول فيه نساء وسخ منكم عايشين كده وراضية مين فيكم نوعي على موتو هينزل وقت وانزل اشوته وعد عليا هجيب له تابوته جدع انا من عندي سبت السايب في السايب عشرت ناس وتبيها تعالي بني ادم من جوه عقالي اخر جدعانتي انا اخويا ده اجدع راجل دايما جنبي في اي مشاكل وقت الحرب بيبقى مقاتل اسمه احمد جزرة بلدنا المعتمدية يعني الشغلة معنا مقضية بس الوحش اخويا اللي ليا وبيفهم من نظرة يا ابني انت اخويا ورقتي مش بتعامل ابنك بنتي انا والله هفتك برقبتي ومعك عالموت حصريا على موقع دي جي كيمو. ده انت اسمك محفور جوايا اخويا المظبوط